السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع هذا الحديث، الكتاب الجليل، كتاب قواعد التحديث للعلامة الشامي القاسمي، وانتهينا من الكلام على صنوف وأنواع الحديث الضعيف، والكلام كان موصولا على الكلام على الانقطاع، وقلنا الانقطاع له سببان، ظاهر وباطن. أما الظاهر فالإعضال والتعليق والانقطاع والإرسال، والخفي هو التدليس والإرسال الخفي. وتكلمنا الأسبوع الماضي على الانقطاع والإعضال، ما وجه الاتفاق والافتراق بين النوعين؟ هذا يا باشمهندس، كل معضل يصح أن يكون منقطعا والعكس، ما رأيكم في هذا الكلام؟ ها؟ يبقى إذا مواطن الاتفاق السقط، ومواطن الافتراق أنه اشترط في الإعضال التوالي، اشترط في الإعضال التوالي. وإتماما للفائدة، لأنه دخل المصنف على الكلام على الشذوذ، إتماما للفائدة، التعليق، والتعليق تكلمنا عنه قبل ذلك بالتفصيل لما تكلمنا عن معلقات البخاري، لكن التعليق نقول التعليق هو حذف مبدأ الإسناد. التعليق في اللغة ما جاء من تعليق الجدار كما قال ابن الصلاح، وشبهه أيضا بتعليق الطلاق واعترض على ذلك، لكن الغرض المقصود التعليق هو أن يحذف مبدأ الإسناد، من مبدأ المصنف يحذف شيخه أو شيخ شيخه أو من فوقه، فالحذف من مبدأ الإسناد هو يعتبر تعليق. ولذلك التعليق يتفق مع الانقطاع ويتفق مع الإعضال، إنه يتفق مع الانقطاع ممكن أنه يحذف من مبدأ الإسناد شيخه فقط، فإذا حذف شيخه فقط وقع في إيش؟ في الانقطاع، صحيح ولا لا؟ فيبقى اتفق مع الانقطاع في السقط هذا. وأيضا يتفق مع الإعضال إن بعضهم اشترط في التعليق أن يحذف من مبدأ الإسناد على التوالي، إما إلى الراوي الأعلى وإما إلى النبي صلى الله عليه وسلم القائل الذي قال هذا الحديث. وحكم الحديث المعلق أنه حديث ضعيف، الحديث المعلق هو حديث ضعيف، ومعنى أنه حديث ضعيف لا يحتج به. لما؟ لاختلال شرط من شروط الصحة، وهذا الشرط هو الاتصال. أحسنتم، اتصال السند. فإذا اختل شرط من هذه الشروط فالضعف يلف حول هذا الحديث حتى نثبت أن هذا الشرط ليس مختلا في هذا الحديث. فإذا اختلال الشرط ناتج عنه حكم الحديث ضعيف. والتعليق أنواع، ممكن للمصنف في التعليق أن يحذف كل الإسناد إلا النبي صلى الله عليه وسلم كما هو البخاري، يعني إن أردت أن تضرب أكثر من مثال تضربه على الصحيح، من أن البخاري مثلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن تقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار مثلا، أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. من قال بعدم الإدراج أو قال أن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا بنضرب مثل فقط لا نحلل هذه المسألة. أو مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول البخاري في مصنفه، طبعا البخاري أصل كتاب الصحيح أنه يذكر الإسناد من الشيخ إلى الراوي الأعلى، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الأدب المفرد أو غيره، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي الرواية عند كل طهور أو كل وضوء. إذا هذه تعتبر أول الأنواع من أنواع التعليق، أن يأتي يحذف كل السند ويأتي بالرسول صلى الله عليه وسلم، أو يحذف كل السند ويأتي بالراوي الأعلى كابن عباس كأنس كأبي هريرة كزيد بن ثابت. عباس مثلا يقول، البخاري يقول قال ابن عباس نمت عند خالتي ميمونة، ويأتي الحديث أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تعليق أيضا. أو يأتي بإيش؟ بالراوي الذي هو تحت الصاحب، يقول قال نافع قال ابن عمر أني التقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس السدر والكعبة يقضي حاجته، فهذا أيضا من التعليق. ومن التعليق أيضا أن يحذف شيخه، يبقى عندنا أنواع، يحذف شيخه فقد يكون تعليقا، نعم يكون تعليق، كأن يقول مثلا قال غندر قال شعبة فلان وفلان، قال حميد قال أنس فلان قال كذا وكذا. حميد من؟ حميد من؟ حميد الطويل. طيب ماذا قال العلماء في حميد الطويل؟ هل هو مقبول عندهم أم غير مقبول؟ ها؟ دعك من هذا، أنا أقول قول العلماء فيه، هذا مهم عندي. توم بالتدليس، نعم ده فيه شيء آخر أهم من هذا، بعضهم تركه لعلة. هو حميد أثبت الناس في أنس، معروف حميد أثبت الناس في أنس، لكن بعضهم تركه لعلة. ها؟ لا هو في أنس، أيوه هذا هو، فطرحوه من أجل ثابت، نعم، لكن هو ثقة ثابت، هو ثقة ثابت. غير المقصود هذا أيضا من التعليق. وقد تعرضنا إلى معلقات البخاري، وبين أنواع معلقات البخاري، وأرجو قبل أن ننتقل إلى الشذوذ أن يجمع لي بعض الإخوة الأفاضل الذين درسوا معنا. ومن قريب قد تكلمنا على معلقات البخاري وأنواع معلقات البخاري وكلام العلماء في معلقات البخاري. تفضل. هات الكريم. أحسنت. إن كان بصيغة الجزم فهو صحيح. طيب الصورة الثانية. رؤية أو جاء عن طريق أو قيل، نعم نعم. طيب جيد. الغرض المقصود أنه ما جاء في بصيغة التمريض لا نجزم بضعفه ولا نجزم بإيش بصحته، فمنه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف على التفصيل الذي فصلناه. ثم قال الشاذ، الشاذ هو يقول قال الشافعي الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لرواية من هو أولى منه. هذا الكلام ليس للشافعي، ما رواه المقبول هذا ليس من كلام الشافعي بحال من الأحوال، هذا أول خطأ في النقل، هذا ليس من كلام الشافعي. الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لرواية من هو أولى منه، لا أن يروي ما لا يروي غيره، فمطلق التفرد لا يجعل المروي شاذا كما قيل، بل مع المخالفة المذكورة. عامة هو أتى بمعنى كلام الشافعي، الشافعي يقول ليس الشاذ ما رواه إيش، ما رواه الثقة ما لم يروه غيره، يعني الثقات، بل الشاذ ما رواه الثقة مخالفا لإيش، للثقات، أو قال مخالفا للناس يقصد بهم الثقات، لكن ما قال المقبول بحال، المقبول هذا كلام ابن حجر. يعني عامة الشاذ في الاصطلاح معناه الانفراد، الشاذ في الاصطلاح هو الانفراد، شذ شذ شذوذا هو المنفرد، الشاذ أو الشذوذ في اللغة هو الانفراد، وفي الاصطلاح اختلفت أقوال العلم فيه. الخليلي في الإرشاد يقول الحديث الشاذ هو ما لم يأتي إلا عن طريق واحد أو من طريق واحد، يعني هو إسناد واحد لا تجد له متابعة. قال فإن كان من الثقة فيتوقف فيه، وإن كان من الضعيف فهو مردود. إذن الخليلي إيش فعل؟ قال الشذوذ هو تفرد، فالشذوذ أخذه واستقام من اللغة هو التفرد، والتفرد له حالتان، يكون التفرد من الثقة أو التفرد من الضعيف، فإن كان التفرد من الثقة فحديثه يتوقف فيه، حديث متوقف فيه حتى ينظر ويفتش وينقب هل في متابعة ولا لا، وأما إن كان من الضعيف فهو مردود غير مقبول. هذا تعريف خليل في الإرشاد حاكم النيسابوري، كلامه قريب من كلام الخليل. قال الانفراد هو تفرد الثقة بما لا يتابع عليه، تفرد الثقة بما لا يتابع عليه، هذا الشذوذ عنده. لكن ورد عنه أيضا أنه يرى أن هذا الشذوذ إن كان من الثقة فهو صحيح، فهو وافق الخليلي في التعريف وخالفه في ايش في الحكم. قال فان كان المتفرد ثقه فهو صحيح، لكن بيسمي هذا الحديث ايش، حديث صحيح شاذ، يعني جمع بالتعريف حديث صحيح شاذ. وهذا طبعا اذا قلنا في الاصطلاح يبقى جمع بين النقدين، اذ الشذوذ الاصح انه ايش سبب لرد الحديث، لكن هو لا مشاهد بالاصطلاح، لكن هو يقول صحيح شاذ وطبعا هذا حتى يرد الإيرادات التي ستأتي عليه من أقوال أهل العلم كما سنبين الإيرادات التي تأتي على التعريفات. التعريف الثالث تعريف الشافعي، وهو أدق التعريفات وهو أولى التعريفات، وكل من تكلم في الشذوذ أخذ كلام الشافعي عمدة، وهذا الراجح الصحيح. الشافعي قال ليس الشاذ الذي يرويه الثقة ما لم يروه غيره من الثقات يعني، ولكن الشذوذ أو الشاذ هو ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، وهذا هو عمدة العلماء في تعريف الشاذ. إذا الشاذ هو مخالفة الثقة للثقات. جاء الحافظ ابن حجر ونظر من المتأخرين ونظر ينظر في التعريفات. طبعا الذين يغوصون في التعريفات عندهم هوس في مسألة التعريفات وكالكعة كما يقولون وضبط، لابد التعريف يكون جامعا مانعا، فيقولون إذا نقطع كل الإيرادات. فنظر إلى التعريفات فوجد أو أفضل التعريفات، أفضل التعريفات وأقوى التعريفات هو تعريف الشافع، لكن قال ولا يخلو من إيراد. إيش هو الإيراد؟ قال الثقة. وإذا قال الثقة إحنا عندنا مراتب للذين يرون حديث، منهم الصدوق ومنهم الصدوق الذي يهم صح، ومنهم الحديث ينزل عن درجة الصحة إلى درجة الحسن. فإذا قال الثقة فقد قيدها بالثقة الذي حديثه صحيح، فإذا خالف الصدوق الثقة لا يعتبر شاذ. هذا الإيراد الذي يرد على الشافعي، وهذا ليس بإيراد، لأن مقصود الشافعي الثقة الذي يقبل حديثه، فكل من قبلنا حديثه وخالف الثقات فيكون قد شذ بذلك. كل من قبلنا حديثه، وإذا قلنا كل من قبلنا حديثه فهو الثقة الثقة والثقة الثبت والثقة والثقة الذي يهم والصدوق والصدوق الذي في بعض حديثه وهم والصدوق الذي إيش عنده بعدم الضبط التام، فكل ذلك يمكن أن يقع تحت قول الثقة التي معناها قبول حديث هذا الراوي. ولذلك الحافظ قال ونقطع دابر هذه الإيرادات هو ما رواه المقبول، والمقبول أعم. يبقى المقبول الثقة الثقة والثقة والثقة الثبت والثقة فقط والثقة الذي يهم والصدوق والصدوق الذي يهم، كل ذلك يقع تحت المسمى العام المقبول، ما رواه المقبول مخالفا للثقات فهذا هو الشذوذ. إذن التعريفات الأربع أدق التعريفات فيها هو تعريف الشافعي، وإن كان هذبه بعض التهذيب الحافظ ابن حجر فهذا هو التعريف المرجح. أما بالنسبة لكلام الخليل الخليلي في الإرشاد فهذا الكلام يرد عليه إيرادات كثيرة جدا، وقد أوردها ابن الصلاح وأوردها النووي. قالوا إذا قلنا بأن الشذوذ هو تفرد الثقة سيرد عليك إيش؟ أحاديث كثيرة في الصحيحين كلها لا متابعة لها، كلها تدور على إسناد واحد، كحديث إيش؟ إنما الأعمال بالنيات، مدار الحديث على من؟ على عمر بن الخطاب. فهذا تفرد إذا قلت بأن هذا شذوذ، وتتوقف فيه كيف تتوقف فيه. وأيضا يرد علي حديث آخر، حديث مالك بن دينار، لا ليس مالك بن دينار، عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، نهى عن بيع الولاء وهبته، فهذه فيها أيضا تفرد عن ابن عمر، مدار على ابن عمر على عمرو بن دينار. فهل يمكن أن نقول بأن هذا يتوقف فيه وهو في الصحيح؟ فهذا يرد على الخليل. فهمتم الإيراد وفهمتم التعريف؟ لا مش نعم أنت تسكت خالص. فهمتم الإيراد؟ فهمت يا أحمد؟ طيب إيش اللي عندك؟ ممكن يكون الوهم مني، ممكن يكون عبد الله من الدنور يراجع، ممكن يكون الوهم مني. فهمت؟ ما أنا أعرف، أنا أقول التعريفات الأربعة أو التعريفات، التعريف الرابع أو التعريف الثالث، تعريف الخليل الذي قال أن مطلق التفرد سواء من ثقة أو من غير ثقة هذا شذوذ، فإن كان ثقة يتوقف فيه. قلنا هذا يرد عليه ما يرد، إيش الإيرادات في صحيح البخاري صحيح مسلم؟ أسانيد هي إيش؟ وحدان صحيح ولا لا؟ مدارها على راوي واحد، فهذا يرد. يبقى كيف تتوقف فيه ولم يتوقف؟ الأمة بأسرها تلقت هذه الأحاديث بالقبول، مفهوم. وايضا ما يرد عليه يرد على الحاكم، لكن الحاكم اخف وطأ، لان الحاكم قال لا انا اقول ان هذا الحديث صحيح لا اتوقف فيه، لكن سميته صحيح ايش؟ شاذ. قلنا لا مشاحة في الاصطلاح، سمي كما تسمي، الحكم والنتيجة قال حديث صحيح اعمل به. فهمتم؟ هذا بالنسبة اجمالا لمسألة الاحاديث. طيب مسألة الشذوذ مسألة وعرة صعبة جدا، لان فيها شعرة بين الحديث الشاذ والحديث الذي فيه زيادة الثقة. هنا النووي وابن الصلاح فارقوا كلام الشافعي في بعض أمور، قالوا نعم الشذوذ هو رواية الثقة مخالفا فيها رواية الثقات. لكن هم قالوا عندنا أمران: الحديث الشاذ هو إذا خالف الثقة الثقات، أو قالوا انفرد الراوي به، انفرد الثقة بهذه الرواية يبقى الانفراد. قالوا الأمر الثاني المخالفة، قيدان للشذوذ عند ابن الصلاح والنوم، ما هما؟ مخالفة، والثاني ايش؟ ها انفراد. نضرب مثلا حتى تفهم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال فضلت على الأنبياء بست، قال وجعلت فيها الأرض مسجدا وايش وطهورا، هذه رواية للأكثرية. في رواية أخرى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت فيها الأرض مسجدا وتربتها طهورا. ايش الفرق بين الروايتين؟ ايش الزيادة؟ فين اي رواية فيها الزيادة؟ الثانية قال فيها وتربتها، ما قال الأرض يعني قيد، قال وتربتها، لأن الأولى قال الأرض عامة، في الثانية في زيادة قال وتربتها طهورا. طيب فهنا يقولون ننظر إن كانت هذا انفراد، هذه واحد أول قيد جاء، الثاني ننظر وتربتها هذا مخالفة ولا ليست مخالفة، يبقى عندهم القيد الثاني لابد أن تكون مخالفة للأولى. يعني إيه مخالفة؟ يعني لا يجتمعان، لا يمكن الجمع بينهم، يعني قال هذا أبيض الثاني قال أسود فلا يجتمعان، فهمتم؟ هذا معنى المخالفة. يبقى أول شيء في القيد مخالفة، ثاني شيء انفراد، هذا قول النووي وقول ابن الصلاح، وهذا صراحة منهج المتأخرين. أما منهج المتقدمين عندهم سواء كانت الزيادة فيها مخالفة أو موافقة فهي شذوذ، عندهم هذا. وعند المحققين من الطرفين أن المسألة تدور على القرائن المحتفة، المسألة تدور على القرائن المحتفة، لأنهم يقولون الثقة. طيب الثقة من أوثق منه؟ ممكن يكون الثقة أوثق منه فرد، قل مثلا كمخالفة حماد بن سلمة، لأن حماد بن سلمة حديثه ليس مستقيما، يعني لا تقول هو ثقة على طول الدوام، لا ده حديثه في بعض الأحيان ثقة وحديثه بعض الأحيان فيه كلام، حماد بن سلمة تغير بآخرة، صحيح ولا لا؟ فإذا تغير بآخرة يبقى حديثه قبل التغير إيش؟ مستقيم، وحديثه بعد التغير فيها ما فيها من الكلام، فهمتم ولا لا؟ لذلك طرح البخاري. فإذا نقول لو خالف هذا الراوي الثقة من هو أوثق منه فرض وفرض، خالف مثلا قل حماد بن زيد، حماد بن زيد ثقة على الدوام، حماد بن زيد حديثه مستقيمة دائما، ثقة ثبت في كل أحاديثه، مفهوم؟ مع أنهما قرينان، لذلك ضربت بهما المثل. فعند المخالفة نقول خالف الثقة من هو أوثق منه فرض وفرض، نعم، كمن خالف مالك، كمن خالف شعبة، كمن خالف ابن القطان، كمن خالف ابن مهدي، كمن خالف احمد، هؤلاء ثقات اثبات عدول احاديثهم كلها ايش؟ مستقيم، مفهوم ولا لا؟ مفهوم. اما اذا كانت الفحول خالف بعضهم بعض كمثلا مخالفه الثوري لايش؟ لشعبه، او مخالفه ابن عيينه لمالك مثلا، فهؤلاء لابد ان تنظر في ايش؟ في القرائن المحتفله. اما شعبه فقد صرح قال ان خالفني الثوري فخذه من الثوري، الثوري ايش؟ اضبط واحفظ واوسع روايه، لكن شعبة أعلم منه بالصناعة الحديثية، الغرض المقصود أنه رجع إلى ذلك. فإذا المخالفة تكون من ثقة ثقة، أو مخالفة من أكثر تكون مخالفة بإيش؟ من ثقة لثقات أكثر عادة، مالك طيب، أو قل ابن مهدي يخالفه مثل القطان ومن أقرانه خمسة خالفوه، فإن كان هو ثقة وهم ثقات وهم على درجة واحدة فالكثرة ترجح كفة هؤلاء، والمنفرد نقول هذا لابد أن يكون قد إيش؟ قد أصابه الوهم، لأنه ما من ثقة إلا ويصيبه الوهم، واضح؟ جيد الحمد لله. يبقى عندهم الأول الانفراد، والأمر الثاني هو المخالفة، وعند المتقدمين المسألة كلها تدور على المخالفة أو الموافقة في المد، فهو شذوذ هو شذوذ. ولذلك هو ضرب لنا أمثلة على الشذوذ، يعني يقول مثلا في الحديث الذي أخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الصيام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم. قالت الدارقطني هذا إسناد صحيح، فهذا الحديث رجال إسناده ثقات، وقد صحح إسناد الدارقطني لكنه شاذ في السند، لأنه خالف ما اتفق عليه الثقات عن عائشة، يعني عائشة الثقات روى عنها حديث مخالف لهذا، أنه من روى الحديث من فعل عائشة وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا بالضبط كإيش؟ كحديث أن يضطجع النبي صلى الله عليه وسلم على جنبه بعد الفجر، منهم من رواه من قول السلام من صلى صلاة الفجر فليضرع، ومنهم من روايش من فعله. ولذلك هو أخذ بها ابن حزم الرواية الثانية الشاذة، أخذ بها وقال إن من الوجوب وممكن صلاة الفجر تبطل، إنه يصلي السنة وينام، ما اضطجع على يميني صلاة الفجر باطلة، عمل عملا ليس عليه أمرنا، هو يقول ذلك. فالغرض المقصود هنا يقول ثقات رووا ذلك عن فعل عائشة ولم يروا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وضرب أيضا مثلا للحديث الشاذ في المتن، هنا بعض الأمثلة منها ما رواه الترمذي من طريق ابن عيينة، من طريق يعني ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أوسجع عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولى له أعتقه، فقال عليه السلام صلى الله عليه وسلم هل واحد؟ قالوا لا إلا غلام أعتقه، فجعل صلى الله عليه وسلم ميراثه له. تابع ابن عيينة الحديث عن طريق ابن عيينة، تابع ابن عيينة ابن جريج وغير ابن جريج في وصل الحديث عن ابن عباس. يبقى عندنا ثقات هنا، ابن عيينة وابن جريج، ابن جريج ثقة ولا لا؟ ابن جريج كلام العلماء في ابن جريج، ابن جريج يا جماعة ابن جريج هذا من الفحول من الأعلام، أنا أنصح الإخوة الأعلام فقط ركزوا عليهم فقط، ابن جريج هذا ثقة ثبت، هذا فحل من الفحول، لكن هو مدلس دعوكم العنعنة، لكن هو نفسه ثقة ثبت. فوافق ابن عيينة وتابع ابن عيينة عليه ابن جريج وغير ابن جريج، ووصلوا الحديث عن ابن عباس يعني ذكروا ابن عباس، وخالفهم في ذلك حماد بن زيد، وحماد بن زيد لسه متكلمين ها، هذا حماد بن زيد لسه الآن نتكلم عنه. طب ايش الفرق بينه وبين حماد بن سلمة في الأموال فقط؟ والله في فرق في الأموال، سأموت كمدا. حماد بن زيد هو ابن درهم ولا ابن دينار؟ ابن درهم، حماد بن زيد هو ابن درهم، وحماد بن سلمة هو ابن دينار، ده الفرق بينهم. ها؟ طيب هذا هو، نعم، هو افترقوا في الماء، وحماد بن زيد ثقة ثابتة، حماد بن سلمة ثقة لكنه ايش؟ تغير بآخرة، فإذا اختلف حماد بن زيد وحماد بن سلمة يقدم العلماء حماد بن زيد، لكن هنا حماد بن زيد خالف من؟ خالف فحلا من الفحول، قال فيه الإمام أحمد حزننا كثيرا على ضياع العلم من مالك، فأعاضنا الله عنه بمن؟ بابن عيينة، ابن عيينة كما قال الإمام الشافعي لو ابن عيينة ومالك لضاع علم الحجاز، فابن عيينة وأيضا وافق ابن عيينة من؟ ابن جريج، وخالف هؤلاء حماد بن زيد فروى عن عمرو بن دينار عن أوسجة ولم يذكر ابن عباس. فقال أبو حاتم والمحفوظ عندنا هو حديث ابن عيينة، يبقى إذن إذا قال المحفوظ فالمقابل المحفوظ إيش؟ شاذ، والمعروف المقابل له منكر، فهنا إذا قال المحفوظ يبقى إذن المحفوظ هو رواية ابن عيينة، لأن ابن عيينة وافقه وتبع عليه ابن جريج وأكثر من واحد على موافقة على ابن عيينة، وخالف ذلك حماد بن زيد، لذلك عد العلماء حديث حماد بن زيد من الشذوذ بمكان، لأنه ثقة قد خالف الثقات. ومن الأمثلة في المتن ما رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، طبعا لابد تعرف سلسلة الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، هذه سلسلة ذهب كما تقول مالك نافع بن عمر، احفظ هذه السلسلة، الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، هذه سلسلة مشهورة جدا وعليها آلاف الأحاديث، عليها أحاديث كثيرة جدا، لأن أكثر الرواة هو أبو هريرة مرفوعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضرع عن يمينه. قال البياقي خالف عبد الواحد العدد الكثير من هؤلاء الرواة، فإنما هؤلاء رووا هذا الحديث من فعل سلم، وعبد الواحد قد رواه من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه من صلى ركعتي الفجر فليضجع، فليضجع هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شذوذ لأنه خالف الثقات، الثقات رووا ذلك عن فعل النبي وهو رواه عن قول النبي، وما الفارق؟ عشان أصل الفعل لا يفيد الوجوب، يفيد الاستحلال، أما أصل القول هو يفيد الوجوب إلا أن يأتي صارف يصرف، ولذلك ابن حزم قال هذا أمر فليضجع أمر ولا صارف، فنقول بوجوب الاضطجاع بعد صلاة الركعتين، هذا هو الفارق. الغرض المقصود هو الكلام على الشذوذ، والنوع الثاني ونوع النكارة، وهذا أيضا بابه واسع، وإن كان المصنف قد يعني أوجز في الكلام عليه ولا صح أن نوجز الكلام على مثل هذه الأبواب، وإلا فأهم أبواب المصطلح زاد الثقة والشذوذ والنكارة. والأسبوع القادم إن شاء الله نفصل القول في النكارة، ثم على السبورة نأتي بالأمثلة، أمثلة الاتفاق والافتراق بين الشذوذ والنكارة. قول قول هذا، استغفر الله لي ولكم، جزاكم الله.